الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الجزئية الأخيرة احنا وصلنا يا شيخنا عند قول هذه المحاضرة السابعة من شرح مغنى اللبيب، صح؟ وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والألف أصل أدوات الاستفهام، ولهذا خصت بأحكام. شوف السجع مولانا. يلا يا شيخنا كمل يا إخلاء يا شيخ أحمد. يلا ها. أحدها جواز حذفها سواء تقدمت على أم، كقول عمر بن أبي ربيعة: فدالية منها بعصب حين جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داليا بسبع رمين الجمع أم بثمان. أراد بسبع. طيب، الهمزة أصل أدوات الاستفهام. شوف يا سيدنا الشيخ أحمد، سبحان الله، لذلك فضل الله يتيم من يشاء. فتجد حتى في قواعد النحو في كلمات اختصت بأشياء فجعلها العلماء أما لأخواتها، كإن وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها، فهمت ولا لا؟ فكل هذا لإيه؟ لما زي اختصت بها يعني. فكذلك الهمزة هنا، اللي الهمزة دي أصل أدوات الاستفهام، صح يا أولادي؟ طيب، خصت بأحكام جواز حذفها سواء تقدمت على أم، كقول عمر بن أبي ربيعة، صح يا شيخنا؟ عمر بن ربيعة قال يا مولانا الشيخ أحمد، اسمع يا مولانا الشيخ أحمد، قال: بدا لي منها معصم حين جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، ها، وبعدين: فوالله ما أدري وإن كنت دارية بسبع رمينا الجمر أم بثماني. البيتان من بحر الطويل، صح يا شيخنا؟ قالهما عمر بن أبي ربيعة المخزومي من قصيدة قالها في عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. وسيدنا طلحة ده يا شيخنا ده أحد المبشرين بالعشاء بالجنة، نسأل الله أن أكون معهم يا رب، قلوا آمين. وكانت ولادته اللي هو الولد من أولادي اللي هو عمر، اللي هو قال هذين بيتين اللي هو عمر بن أبي ربيعة ده، كانت ولاده في الليلة التي قتل فيها سيدنا عمر بن الخطاب. فعشان كده كان الحسن البصري يقول إيه؟ يقول يعني إذا جرى ذكر ولادته، إذا جرى إيه؟ يعني لما حد يقول يعني ربيعة ده ولد يوم ها مقتل إيه؟ فيقول إيه شيخنا؟ أي حق رفع وأي باطل منع، وأي باطل وضع، أي حق رفع وأي باطل إيه وضع، لأنه ده بيتشبب بالنساء، فهمت يا شيخنا؟ ولكن شوف سيدنا عمر عدالتي وعفتي، الشيطان لا طول عليك يعني لو صار سيدنا عمر في مكانه هو يصير في الآخر، صح ولا؟ طيب، بدأ يعني ظهر، اسمع يا شيخنا شيخ أحمد، أدي بدأ ظهر معصم، المعصم اللي هو إحنا قلنا يا شيخنا موضع السوار كده، أيوة، معصم حين جمرت، حين إيه يا شيخنا؟ وحين جمرت اللي يعني رمت الجمار، ها؟ جمرات يعني، جمرات يا شيخنا، صح؟ في منى يعني، وهي مناسك الحد، بدا لي منها معصم حين جمرت، وكف خضيب، يعني بدا ظاهر برضو إيه كف خضيب، صح؟ زينت ببناني، يعني هذه الكف زينت بالإيه بالأصابع. فوالله ما أدري وإن كنت دارية بسبع رمينا الجمرة أم بثماني. طب تستشعر يا مولانا الشيخ من هذين البيتين هل رأى وجهها؟ لا. ما هي يا ولد لو رأى وجهها مش يمدح اليد، هيمدح وجهها يا سيدنا، صح ولا ها؟ هيمدح يا شيخنا. الشاعر لما قال: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. واخد بالك؟ فهو لولانا لما رأى، لو رأى وجهها هيتغزل في الكف، صح ولا لا؟ يبقى ده معناه إيه؟ أيوة، خلاص يا شيخنا. طيب، اسمع يا مولانا الجمال، إن هذا الإخبار بظهوري عن فعلي لشغل قلبه بما رأى أبلغ من الإخبار بظهوري عن فعل الغير، وفي سلامة من التاوي المذكور. فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان. هو البيت فيه أكثر من رواية سيدنا، في أكثر إيه؟ في رواية فوالله ما أدري وإني لحاسب، أنا بحسب واحد اثنين، وهو بيرمي يعني رغم أنه بيحسبه، ومع ذلك بيحسب. قال إيه؟ لا أدري رميت الجمرة بسبع رميت الجمرة أم بثمان، رغم أنه بيحسب مع شدة ذهوله وفكره، صح؟ يبقى قال هذا الوجه أوجه بلا شك، فإن الإخبار بذهوله عن فعله لشغل قلبه بما رأى أبلغ من الإخبار بذهوله عن فعل الغير. أنت فهمت العبارة دي؟ يعني يكون يشغل باله يا رمى السبع ولا ثمانية، لا هو المشغول بفعله، هو اللي مش داري يا شيخنا. أنت فهمت ولا لا؟ مش هيعد إلا هي، مش هيعد يعني، مش هقول أيوة أرمت واحدة قال التانية، مش هيعد. أنت فهمت؟ ده هو بيعد يا شيخنا لنفسي. فهو لما يذهل هو غير لما ايه يعني يشغل نفسه بالعد ويذهل لا يعني، هو ده قال أبلغ يعني. على أي حال يقول لقد ظهر لي من المحبوبة حين رامت حصيات الجمار موضع السوار من ساعدها وكفيا مخضوبة بالحناء المزنة بالأصابع الرشيقة. تفضل. رميته لا هو بيتر يقول ايه سبع رميته الجمر، ايوة رميته. ما هو فيها في البيت روايتان يعني، اي نعم. الشاهد يا شيخ احمد مولانا الامام، الشاهد بسبع رمينا الجمرة حيث حذفت الهمزة قبل قوله بسبع كما رأيت في الاعراب اللي هي ايه ام بثمن، صح؟ يبقى تقدير يا شيخ احمد سيدنا فما ادري ابي سبع رمينا الجمرة ام بثماني، ابي سبع يبقى حذف الهمزة، بس حذف قبل ايه قبل المعادل، صح يا اولاد ولا؟ يبقى التقدير ايه ابي سبع، يبقى هذا ما مما اختصت به الهمزه التي للاستفهام ان يجوز حذفها قبل المعادله، يبقى فما ادري ها ابي سبع رمينا الجمر ام بثمان، يبقى حذف ايه يا شيخنا الهمزه، صح يا مولانا؟ يا سلام كمل يا مولانا الشيخ. فأم لم تتقدمها كقول الكميتي الكميتي صرفت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب أراد أو ذو الشيب يلعب. يا سلام. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب أو ذو الشيب يلعب. شوف يا مولانا يا شيخنا لاحظنا ما تتقدم لم تتقدمها ايه ام، صح؟ الشارع البيت السابق من انا بقول ايه ابي سبع رمينا الجمر ايه ام بثماني، صح؟ هنا لم تتقدمها ام لم تتقدمها، يعني لم تتقدم الالف اللي همزه على ام يعني، صح؟ لم تتقدم ايه الهمزه على ايه ام. البيت السابق يا شيخ احمد مش فيه ام؟ ايوه دي اسمها ام المعادله، وام المعادله تقتضي الهمزه، ايوه صح ولا؟ صح. لان احنا قلنا ام دي تاتي مع الهمزه ولا تاتي مع هل، فلما قال الشاعر يا مولانا ابي سبع رمينا الجمر ام بثماني، يعني اذا حذفت قبل ام، قبل ام، صح؟ طيب أم لم تتقدمها؟ يعني لم تتقدمها؟ يعني يقول لك لم تتقدمها يعني لم تتقدم الألف على أم، لم تتقدم الألف على إيه؟ على أم. ولذلك الشيخ بيقول إيه؟ طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني أوذ الشيب يلعب. تفهمت ولا لا؟ لاحظ أوذ الشيب الهمزة المحذوفة لم تتقدم أم، يعني ما فيش أم بعدها. تفتكر شفت العبارة؟ يعني لم تتقدم أم، يعني لا يوجد بعدها أم، صح كده؟ فاهم يا شيخ أحمد؟ ولا مش مفهوم؟ ها؟ طيب، وهذا البيت من بحر الطويل قال أنه كميت بن زيد الأزدي من قصيدة مشهورة يمدح بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة طربته طرب ده خفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو سرور يعني، وبقول لك الطرب ده يعني مش لحب النساء البيض يعني، ها؟ يعني ليس طربي من أجل النساء الحسان، ولا لعب مني كصبيان، ولا لهوا كالفتيان، مع أن صاحب الشيب مثلي قد يلهو ويلعب، أو أن ذا الشيب لا ينبغي له أن يلهو ويلعب. على أي حال الشاهد فيه قال وذو الشيب يلعب، حيث حذفت همزة الاستفهام من غير أن تذكر أن بعدها، بس هذا الشاهد يعني حذفت همزة الاستفهام من غير أن تذكر أن بعدها، صح؟ يبقى هذا هو الأصل الأول أو الحكم الأول من أحكام إيه يا شيخنا؟ أم لا من أحكام الهمزة، اختصت بأحكام هي الأصل أدوات الاستفهام، اختصت إيه الحكم الأول جواز إيه حذفها سواء تقدمت على أم أم لم تقدم، صح يا شيخنا؟ قول يا شيخنا، يلا سنها قول يا شيخنا. واختلف في قول عمر بن أبي ربيعة ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب، فقيل أراد أتحبها، وقيل إنه خبر أي أنت تحبه، ومعنى قلت بهرا أي قلت أحبها حبا بهرني بهرا أي غلبني غلبة، وقيل معناه عجبا. طيب صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا هذا البيت الذي قرأه الشيخ أحمد ثم قالوا تحبها قلت بهرا، البيت ده من بحر الخفيف يا مولان، يا خفيفا خفت به الحركات فاعلات مستفعل فاعلات، قاله عمر بن أبي ربيعة المخزومي الذي حدثتك عنه في الشهاد السابق، فهم يا شيخنا؟ والبيت من قصيدة طويلة بعث بها إلى الثريا بنت عبد الله بن الحارث العبشمية لما هجرته وكانت بالطائف، يعني شوف يا مولان مش سايب حد يعني، ها ها ها صح واخد بالك. بص يا شيخنا ايوه، ثم قالوا ان ناس سألوني اتحب الثريا اللي هي البنت الحلوة دي، ثم قالوا تحبها قلت ايه بهرا، اجتم اني احبها حبا غلبني وملك مشاعري واستولى على لبي، وهو لا يعد ولا يحصل لانه عدد الرمال والحصى. الشاهد يا مولانا قالوا تحبها، اصل كلام ايه اتحبها، انت فهمت ولا لا؟ سمعنا سيدنا والعبارة دي قالوا تحبها، طبعا لازم يكون فيه استفهام، مش هيخبروا هي قالوا تحبها، لا قالوا أتحبها، فأجاب بقوله إيه قلت بهرا، يعني إيه بهرا يا شيخنا؟ يعني أحبها حبا بهرني وغلبني، فهمت ولا لا؟ يبقى لما أجاب قال قلت بهرا، الشيخ وضح كلمة بهرا يعني ها يعني حبا إيه بهرني وغلبني، صح؟ ده دلالة يعني في استفهام أتحبها، صح ولا لا؟ فالعلماء اختلفوا في هذا البيت، اختلفوا يا شيخنا في هذا البيت. طب ايه الاختلاف في هذا البيت؟ نشوف. قالوا تحبها حيث قيل اراد اتحبها فيكون قد حذف همزة الاستفهام، وقيل انه خبر والتقدير انت تحبها، انت ايه؟ يبقى شوف خد بالك، هذا البيت يحتمل امرين، إما أن نجعل الهمزة همزة الاستفهام محذوفة وتقديرها أتحبها، وإما أن نجعل تحبها خبر أنت تحبها، صح ولا صح ولا؟ يبقى هنا أدخل الاختلاف يا شيخنا البيت، أظهر كده فهمت يا شيخنا؟ يبقى هذا البيت مختلف فيه، بعضهم قدر الهمزة محذوفة وقالوا التقدير إيه أتحبها قلت إيه ظهرا، وبعضهم قال لا تحبها خبر لمبتدا محذوف أنت تحبها، أظن كده واضح؟ أدي سر الاختلاف، صح يا شيخنا ولا؟ الحمد لله إيه؟ ها؟ الحمد لله واضح البيت. طيب يلا يا شيخ احمد يلا ها. وبعدين يا مولانا يبقى كلمة بهرا دي يعني غلبني غلبة، وما ومعنى وكلا معناها عجبا يعني. طيب كلا ها. وقال المتنبي، وقال المتنبي أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعف يوم العدل. يا سلام، اقرأ كده اللي بعدها. أحيا، أحيا فعل مضارع والأصل أحيا فحذفت همزة الاستفهام والواو للحال، والمعنى التعجب من حياته. يقول كيف أحيا وأقل شيء قاسيته قد قتل غيري. يا سلام، أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعف وما عدل. البيت من بحر البسيط، وزنه مستفعل فاعل. إن البسيط لديه أبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. صح يا ولادي؟ كلمة أحيا يعني أعيش وأبقى حيا. أقل ما قاسيت يعني كابت وتحملت. البين يعني إيه؟ الفرقة يعني. طيب قال تعالى لقد تقطع بينكم، في قراءة من رفع يعني. صح يا شيخ أحمد؟ يقول كيف أعيش وأبقى حيا وأقل شيء قاسيته قد قتل غيري وأهلكه، والفراق قد جار علي فلم يفارقني ولم يرحمني. فهو يتعجب من بقاء حيا مع مقاساته وتحمله لما ذكر. اسمع يا شيخ أحمد عشان تفهم البيت. أخونا سيدنا الشيخ أحمد أحب فتاة جميلة، سمعتها سيدنا؟ وهذا الجمال البنت الجميلة هاجرته، فلما هاجرته قال هذا البيت أأحيا. فالهمزة للاستفهام التعجبي، إزاي أنا فاضل حي لغاية دلوقتي؟ أأحيا وأيسر ما قاسيته، وأيسر ما قاسيت، وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل. اسمع كده، وأيسر ما قاسيت قد قتل غيري. يعني الشيء اللي أنا فيه ده يعني زي ما تقول حمل جبال. أيسر ما لاقيته من حب هذه الإنسانة وبعدها عني وفراقها عني قد قتل غيري. فهو يعجب لحياته كيف بقي حيا إلى الآن، وأيسر ما لاقاه من الفراق قد قتل غيره. فهمت يا شيخنا؟ وبعدين قال إيه؟ والبين الفراق عمل إيه فيك يا شيخ أحمد؟ جار على ضعفي وما عدل. أظن كده وضح البيت؟ ولسه فيها صعوبة؟ يبقى إذن الشاهد هنا في البيت إيه؟ ها؟ أأحيا، يبقى بيتعجب من بقائه حيا. يبقى أنا حذف يا شيخنا الهمزة، صح كده؟ حذف الهمزة صح؟ طيب والمعنى التعجب من حياته، والمعنى التعجب يا شيخنا يقول كيف أحيا وأقل شيء قاسيته قد قتل غيري. إذا خذ بال حضرتك، يبقى الهمزة تحذف إذا كان مقصود بها التعجب، أما الأخفش يقيس ذلك سأؤمن اللبس أو لم يؤمن يعني. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.